50 languages. 67. 67. ضمائر الملكية 2. Pronoms possessius 2. النظارة. Les ulleres. لقد نسي نظارته. Ell ha oblidat les seves ulleres. أين ترك نظارته يا ترى؟ On ha posat les seves ulleres? الساعة. El rellotge. الساعة عاطلة. El seu rellotge està espatllat. الساعة معلقة على الحائط. El rellotge està enganxat a la paret. جواز السفر. El passaport. لقد فقد جواز سفره. Ell ha perdut el seu passaport. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ On és el seu passaport? هم هن الخاص بهم بهن. Ells, elles, el seu. لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. Els nens no poden trobar els seus pares. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Però ja arriben els seus pares. أنتم كم الخاص بكم. Vostè, el seu. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Com va anar el seu viatge, senyor Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ On és la seva dona, senyor Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك. Vostè, el seu. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Com va anar el seu viatge, senyora Smith? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ On és el seu marit, senyora Smith?